بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. زاد رزين فيه: وجاء الشيطان. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد والدارقطني، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما. معنى ثالث الشريكين إثبات معية الله عز وجل، معية الحفظ والعناية والتوفيق للشريكين إذا كان كل منهما أمينا مع صاحبه. ثالث الشريكين، مثل قوله تعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. قال الله تعالى في ذلك: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله ثالثهما، يعني بالتأييد والنصرة ومعية التوفيق والحفظ والعناية. فأنا ثالث الشريكين على هذا المعنى، وليس على المعنى المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن هذه معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة، وهذه لا فرق فيها بين المؤمن والكافر، أعني أن الله مع خلقه جميعا معية العلم والسمع والبصر، لكن هذه معية معية أن ثالث الشريكين معية التوفيق والعناية والحفظ. وهذا فيه الترغيب في ترك الشركة إذا وقعت فيها الخيانة، فإنه لا بركة فيها ولا خير فيها. وإذا خرج الله عز وجل من بينهما، بمعنى ترك معيته، فلا بد أن يخرج الإنسان منها. وخيانة أحد الشريكين للآخر، يعني يده على المال كيد الآخر، فإذا أنفقه أو صنع فيه ما ليس فيه مصلحة للشركة فقد خان شريكة، مثل الذي يأخذ أموالا في المضاربة مثلا، والمضاربة نوع من الشركات أو من الشركة، ثم يأخذ هذا المال لنفسه يقضي به دينا ويزعم أنه يضمنه، أو أنه يجعل هذا المال في أمر آخر غير ما اتفق عليه من العمل بينهما، يجعله لنفسه. وكذلك الخيانة فيما إذا كتم بعض الربح ولم يخبر به، وجعل الربح في ماله دون أن يعطي صاحبه، فإذا ظهرت خسارة ألزم صاحبه بها ولم يظهر الربح الذي أخذه، ولا الماء، ولم يعني يثبت أنه أخذ المال لنفسه، فكل هذا من الخيانة في الشركة وفي المضاربة ونحوها. وهذا أمر خطير، إذ كثير من الناس يظن أنه إذا أعطاه شريكه أو الذي يضاربه يضارب معه بالمال، أعطاه المال فهو حر التصرف فيه ويعطيه ربحا في آخر المدة يقدره كما يفعل الكثيرون، يقول له: ربحت مثلا 10%، 20%، ما أكثر من يفعل ذلك دون أن يعمل ويقدر أرباحا وهمية. وهذا كله من الخيانة، والعياذ بالله، وكله من خيانة الأمانة. لذلك لابد من الحذر الشديد في هذا الباب. المال الذي يؤخذ في الشركة والذي توضع عليه الأيدي وكذا، يعني كل ما كان من متاع الشركة أو أدواتها أو نحو ذلك، فلا بد أن يتصرف فيه بما فيه المصلحة، للشركة وليس لأحد الطرفين دون الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خان من ائتمنه فأنا خصمه. ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه فلا بد أن يخصم ويغلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقوم بالحق والقسط والعدل. فإذا كان خصما لمن خان من ائتمنه، هذه أوسع من الشركة والمضاربة، بل تشمل أنواع الإيجارات وأنواع الودائع وأنواع المعاملات كلها، كل ما كان مبناه على الأمانة، بمعنى كل من كانت يده يد أمانة شرعا فهو داخل في هذا الحديث. من خان من ائتمنه، أعطاه مثلا شيئا يستأجره عليه، أعطاه سيارة مثلا ليعمل عليها ويعطيه نسبة من الكسب على سبيل الشركة، أو يعطيه حتى أجرة فيخون فيها، بمعنى لا يصدق في التعامل، أو يجعل لنفسه ما ليس لها خلاف التعاقد، أو يفسد في المال الذي تحت يده. وكذا كل من كان يعمل أجيرا، فإن ما تحته من أموال المستأجر أو أعيان يملكها فهي يد أمانة عليه، فهو مستأمن عليها، لا بد أن يعمل بها فيها بمقتضى المصلحة. وأغلظ من ذلك في باب الأمانات أموال المسلمين العامة ووظائفهم العامة ومصالحهم العامة، كل من كان في وظيفة فهو مستأمن على أن ينصح المسلمين فيها ويؤدي لهم حقوقهم، وإذا لم يفعل فقد خان الأمانة، ونسأل الله العافية. عن قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علامة المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. وحديث ثبت في الصحيح أصلا، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وهنا إذا عاهد غدر، وهي موجودة في أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فالحديث ثبت بأجزائه ورواياته المختلفة: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. إذا عاهد وعقد عقدا يغدر بهذا العهد ولا يفي به، وإذا اؤتمن كما ذكرنا خان تشمل كل أنواع الأمانات، وكذا فيما كان بين العبد وبين ربه فهي أيضا أمانات، كالغسل من الجنابة والوضوء من الحدث، وما كان من حقوق الأهل والعيال، فإن كل ذلك من الأمانات التي استرعاها الله عز وجل عباده. وما كان من أمور مالية ومعنوية، من كفل يتيما، من كان وصيا على يتيم أو وليا على ماله أو محجور عليه، فكل هذه من ضمن الأمانات. والمعنوية في الحفظ الديني والتربية ونحو ذلك، وكل راع فهو مستأمن على الرعية، يعني الخليفة والإمام ورئيس الدولة والملك والرئيس ونحو ذلك مستأمن على مصالح الأمة ومستأمن على مصالح المسلمين. وكذا كل من كان في وظيفة قد جعل على أموال المسلمين ومصالحهم الدينية والدنيوية، وكل ما كان من ذلك فهو من الأمانات. فمن كان مثلا تحت يده من أموال المسلمين العامة ثم طلب منه أن يبيعها مثلا أو يقيمها، فإذا قومها بثمن بخس كان ذلك من خيانة الأمانة، ونسأل الله العافية. ما يقع من خيانات للأمانات في مظاهر الحياة المختلفة من علامات انتشار النفاق انتشارا فظيعا هائلا. وإذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق وهو بعيد عنهم، فكيف بمن يعيشون في وسط أجواء مليئة بالمنافقين ومجتمعات يكثر فيها النفاق؟ والعلامات معلومة كما ذكرنا: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خان شريكا له فيما ائتمنه عليه واسترعاه له فأنا بريء منه. رواه أبو يعلى والبيهقي. أو مثل الذي قبله كشاهد لها. الذي قبله الذي قبله. وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حدث صدق، وإذا عاهد لم يغدر، وإذا اؤتمن لم يخن. رواه البزار والدارقطني بإسناد لا بأس به والله أعلم. قال: الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه، يعني إذا كان الولد في سن الحاجة إلى الوالدة، سن الحضانة ونحوها. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. من فرق بين والدة وولدها يدل على عدم فرق الله بينه وبين أحبته، وجود العقوبة يوم القيامة، والتفريق دليل على عدم دخول الجنة، لأن الله وصف أهل الجنة بأنهم على سرر متقابلين. فإذا فرق بينه وبين أحبته تألم لذلك ألما عظيما، وهذا دليل على عدم دخوله الجنة، كما يدل عليه حديث الآتي، وإن كان فيه مقال لكن هو شاهد لهذا الذي ذكرنا. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. قال أبو بكر يعني ابن عياش: هذا مبهم، وهو عندنا في السبي والولد، مبهم يعني عام، وهو عندنا في السبي والولد إذا قسمت السبي بين وقعت المرأة في سهم واحد، والولد الرضيع والصغير في سهم آخر، فهذا دليل على حرمة ذلك، بل يجعلان معا. لا تقسم الغنيمة بحيث تكون الأم في مكان وابنها في مكان آخر، بل لابد أن يكونا معا، ويعوض من يعني احتاج تعديل القسمة إلى تعويضه من مكان آخر أو من شيء آخر غير التفريق بين الأم وولدها. وهذا من رحمة الله عز وجل، وما أتت به هذه الشريعة من مراعاة هذه الأمور. والله عز وجل أرحم الراحمين، وأمر عباده بالرحمة. والحديث الثاني حديث عن عمر بن حسين، رواه ابن ماجه والدارقطني أيضا من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وقد ضعف. عن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه. ضعيف. الترهيب من الدين، وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم، يعني تجعله قرينه في الدعاء. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال صحيح الإسناد. دراج ده عن أبي الهيثم ضعيف، لكن كثر مثل هذا، يعني أنه في سياق واحد كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والوخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والشقاق والفسوق وسيء الأخلاق. ثم قال يعني: فهذا فيه الاستعاذة في الله عز وجل من الكفر و من الفقر الذي يؤدي إلى الاستدانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من المأثم والمغرم، مع قولي: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال: أعوذ بك من المأثم والمغرم. وقال: إن الرجل إذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. وقال أيضا أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. فالاستعاذة بالله من الدين لأجل أنه سبب لأنواع من الذنوب، منها ما بين النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، إن الرجل إذا غرم إذا استدان أثم، حدث فكذب ووعد فأخلف، يقول ليس عندي هذا، ليس عندي قضاء، أنا في عسر، وكذلك وهو ليس كذلك يمكنه أن يسد ويتوانى في السداد، وكذلك يقول آتيك في الموعد الفلاني ولا يأتيه في ذلك الموعد. فإذا وعد أخلف كان فيه من خصال النفاق، وإذا حدث كذب كان فيه من خصال النفاق، فربما يحوز خصال النفاق بسبب فعل واحد وهو الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه. حديث ضعيف، رواه الحاكم وقال على شرط مسلم. قال الحافظ: فالبل فيه بشر بن عبيد الدارسي واهن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. لأن المدين خائف أن يأتي الدائن في أي وقت ويطالب بحقه، فترتب على ذلك من أنواع الأضرار ما الله عز وجل أعلم بها. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيح والحاكم وهذا لفظه، قال صحيح على شرطهما. قال الترمذي: قال سيدنا أبي عروبة: الكنز. من برئ من ثلاثة، من مات وهو بريء من ثلاثة: الغلول والدين والكنز بدل الكبر. قال الترمذي: حديث سعيد بن أبي عروبة الكنز بالزاي. وقال أبو عوانة: الكبر، ورواية سعيد أصح هي الكنز. وقال البيهقي في كتابه عن أبي عبد الله يعني الحاكم: الكنز بالزاي، والصحيح في حديث أبي عوانة بالراء. ولا مانع من صحة الأمرين معا، والله أعلم، أن يكون الكنز والكبر كلاهما لابد أن يبرأ الإنسان منه ليدخل الجنة. كنز اللي هو جمع المال وعدم أداء الزكاة، وأما الكبر فهو التكبر على عباد الله عز وجل. الدين الغلول وهو السرقة من الغنيمة، والدين والكبر. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قال: من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء. ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله عز وجل لغريمه يوم القيامة. حديث ضعيف، ولكن نذكره لأجل أن يعلم ما مصير يعني من مات وفي عنق دين، الله سبحانه وتعالى يعلم منه أنه يريد الوفاء وأنه يعزم عليه ولا يسوف ولا يؤجل ولا يتهاون، فهذا يرضي الله عز وجل غنيمه. وهذا داخل في عموم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الشهيد كل شيء إلا الدين. فدليل على أن هذا الدين لا يغفر، لكن إن شاء الله أن يغفره فهو داخل في عموم الآية. فهذا الحديث رغم ضعفه حديث رواه الحاكم عن بشر بن نمير وهو متروك عن القاسم عنه، ورواه الطبراني بلفظ: من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه ومات أداه الله عنه يوم القيامة. ومن استدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات، قال الله عز وجل له يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فيجعل عليه. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ وهو ثابت في الصحيح. فهذا شاهد لهذا الحديث الذي في الصحيح، شاهد لهذا. وصححه الشيخ الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا شاهد لما قبله: إما أن يؤدي الله عز وجل عنه، بمعنى أن يوفقه ويرزقه حتى يؤدي أموال الناس، وإما أن يقع أن إذا مات أن يرضي الله عز وجل خصومه، أو يوفق له من يقوم بسداد دينه. وأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، يمكن أن يكون ذلك في الدنيا، ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة، ويمكن أن يكون على عمومه يتلفه الله في الدنيا وفي الآخرة. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، مثل أن يأخذها ليتوسع بها في معاشه، يأخذ أموال الناس ليأكل أكلا يعني فاخرا، ويركب مراكب فاخرة، ويلبس ثياب فاخرة، وليس هذا من ماله وليس من كسبه، ويترك الناس بلا سداد للديون، فيترتب على ذلك ضياع هذه الأموال وتلفها. فهذا قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جاهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في أوسط. الشاهد من هنا قوله: وجاهد ثم جاهد في قضائه. أما من أخذ أموال الناس ولم يجهد في قضائها، من حمل دينا ثم لم يبذل جهده في القضاء، يترك العمل مثلا، وهذا لم يجهد في القضاء، هذا الذي لا ينفق قدر الحاجة فقط بل يوسع على نفسه في النفقات، هذا لم يجهد في القضاء، فإذا مات قبل أن يقضيه فليس له النبي صلى الله عليه وسلم بولي، إنما قال: ثم مات قبل أن يقضيه، إذا ثم جاهد في قضائه قبل أن يقضيه فأنا وليه. أما إذا كان غير ذلك فليس النبي صلى الله عليه وسلم وليا له، وليس الله سبحانه وتعالى وليا له، لأنه لم يبذل جهده في قضاء الديون. وعنها رضي الله عنها أنها كانت تداين عن عائشة، فقيل لها: ما لك وللدين ولك عنه مندوحة؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. وفي رواية: من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس. رواه أحمد، وروايته محتج بهم في الصحيح إلا أن فيه انقطاع. قال الهيثمي في محمد بن علي بن الحسين: لم يسمع من عائشة. قال: وراه الطبراني بإسناد متصل فيه نظر، فقال فيه: كان له من الله عون وسبب له رزقا. وعن عمران بن حسين، هذا الحديث ضعيف، وأنا اللي فات ده عائشة أنها كانت تتداين طلبا للعون في ضعف. وعن إمرار بن حسين رضي الله عنهما قال كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. الشيخ الألباني قال صحيح دون قوله في الدنيا أداه الله عنه، ده الظاهر، لأنه لا لأننا نشاهد أنه قد لا يسدد عنه مع كونه كان يريد القضاء فيقضى يوم القيامة بإرضاء الغريم من عنده سبحانه وتعالى. وعن صهيب الخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. رواه ابن ماجة والبيهقي وإسناده متصل لا بأس به، إلا أن يوسف ابن محمد بن صيفي بن صهيب قال البخاري فيه نظر. رواه الطبراني في الكبير ورفضه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعه ينوي أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار. في إسناده عمرو بن دينار متروك. وهذا دليل على أهمية نية الأداء، على أهمية نية الأداء سواء كان دينا في بيع أو في زواج أو في غير ذلك. وعن القاسم مولى معاوية رضي الله عنه مرسلا أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث في ضعفنا في الإرسال لكن كشاهد، من تدين بدين وهو يريد أن يقضيه حريص على أن يؤديه فمات ولم يقض دينه فإن الله قادر على أن يرضي غريمه بما شاء من عنده ويغفر للمتوفى. ومن تدين بدين وهو يريد أن لا يقضيه فمات على ذلك ولم يقض دينه فإنه يقال له أظننت أن لا نوفي فلان حقه، منك فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعلت في سيئات المطلوب. رواه البياقي مرسلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن والطبراني في الكبير صححه الشيخ الألباني. من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد. قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين والذي نفسي بيده. لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. نسأل الله العافية. رواه النسائي والطبراني في الأوسط والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. الحديث شاهده في الصحيح قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. وهذا يشمل الديون المالية والديون المعنوية مثل حقوق العباد المعنوية عليه دين لا بد أن يؤديها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتني بالشهداء يشهدهم فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفل كفيل يعني يتكفل بسداد الدين إذا لم يسدده الشخص كما يقال الضامن في زماننا. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. انظر اهتمامه أنه يذهب في الموعد الذي أجله وليس أنه يهمل ولا يذهب ولا يتكلم إلا إذا كان الشخص يطالبه بالليل والنهار. قال فأخذ خشبة فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها يعني طلع نقر الخشبة بما يمنع سقوط شيء منه. نقرة الخشبة فحفر في الخشبة ودخل فيها وأغلق موضعها. قال ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار يعني 4250 جرام ذهب رمان في البحر. حاجة عجيبة رمان في البحر عشان يوفي الميعاد وهو مضحي بيها وهيرجع يجيب واحدة غيرها بس علشان الميعاد. عشان كده نقول الإخوة موضوع ان هو لازم يروح في الموعد يقول له انا ما معيش انا مؤسر مش ان هو يسيبه يتفنق. فقال اللهم انك تعلم اني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلة فقلت كفى بالله كفيلة فرضي بك فسألني شهيدة فقلت كفى بالله شهيدة فرضي بك. ودخل السنة في شرعنا السنة ان يجيب شهود ايه عدول 2 وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال إذا تدينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين أقل حول الاستحباب. لكن قد يستدل بهذا لأن وثيقة في سياق الثناء والإقرار أن الإشهاد على الدين مستحب وليس بواجب. قال وإذا بنقول ده شرع من قبلنا لم يرد شرعنا بإقراره بل بمخالفته. قال فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت بذلت جهديا أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه خشبة رمى بها في البحر فيها 4 كيلو ذهب وربع. قال ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها ليجعلها في النار يعني وجد المال والصحيفة وكان بعث له جواب ان هذا لك. ثم قدم الذي كان اسلفه واتى بال1000 دينار جايب له 1000 دينار اثنين ما وصلتش واحد بيرمي فلوسه في البحر يبقى ايه اللي هيوصلها. فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما ولدت مركبا قبل الذي جئت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، كانش في حد جاي أصلا شبعت معاه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. يعني ما قالوش بقى ما خدتش حاجة، إنما هي الأمانة فعلا. الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، والنسائي وغيره مسندا. ها والله خصال عجيبة في الشأن، يعني بلا شك أنه يعني الحرص على أداء الأمانة، والرجل كان أمينا الذي أخذ الخشبة وأقر بأنه قد قبض دينه. خصال إن واحد بس لما بص عليها كده ويعيش معها على الورق يبقى قاعد مبسوط، لما يخالط غير ذلك ولو من بعد يعيش كئيبا حزينا. فكيف من توجد في هذه الخصال المحزنة، اللي هو اللي بيبقى خصال دي الواحد يشوفها من بعيد يحصل له كآبة وحزن، لو هو نفسه بقى يبقى اكيد تعيس اكتر. اللي عنده الامانة ده يبقى سعيد اكتر، اللي بيستأمن فيؤدي الامانة كما اديت اليه يكون من اسعد الناس. اللهم اغفر لنا واصلح شأننا كله، لا اله الا انت. نعم، الكفالة في البدن لا يترتب عليها إقامة الحقوق التي عليه في البدن، إنما يلزمه أن يأتي به إن استطاع. يعني واحد عليه حد، واحد يتكفل به يقول لو طلع عليه حاجة بعد التحقيق أنا اللي هجيبه، بس أطلقه صراحة. طب لو ما جابوهوش يجيبه هو ويقيم عليه الحد بداله؟ لا، قولا واحدا. يعني واحد دلوقتي قال لهم اطلقوا سراح فلان ده اللي متهم بتهمة لغاية ما يجيبوا الشهود مثلا، وجابوا الشهود والراجل ده ما لقوهوش ما رضيش يجي، هو مكلف انه يروح يدور عليه ويجيبه ويسلمه عشان يقام عليه الحد. كان مثلا عليه قطع ايد، ما تقطعش ايد الكفيل، لكن كان في اذا كان في الاموال وقال انا كفيله اذا لم يأتي انا اكفل المال، يبقى لو ما جابش يديله المال يغرم المال. وإيه الدين المعنوي؟ أقصد بذلك الحقوق المعنوية، مثل أنه مظلمة في عرض، مظلمة بسب، مظلمة بغيبة ونميمة، هذه حقوق معنوية. حكم شراء بضاعة بالأجل، يجوز شراء بضاعة بالأجل. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئا 30 وسقا، 30 وسق ولا صاع؟ من شعير، انا ناسي. يقول هل تفريق بين الولد عن والدتي في سن معينة في سن الحضانة اذا كان مجنونا او مريضا وهو رجل يظل مع والدته كذلك الى البلوغ راشدا؟ نحن قلنا حديث ضعيف. الاثنين قلنا فيهم ضعيف. الجزء المرفوع هو اللي صح، ما اعرفش القصه. ولو صح فهي كانت تحتاج، فبيقول لها ما تعمليش. لا، المحتاج ما يستدينش، لان في استعاذه بالله من الدين، اعوذ بالله من الكفر والدين. يقول في شركتنا يوزعون بعض الهدايا من ارباح الشركه، قدر الله لي ان احصل على تلفزيون ابدله بشيء اخر، أبيعه لشخص نصراني؟ لا، تبيعه لشخص مسلم ملتزم يستعمله في القنوات الإسلامية بس، القنوات الإسلامية الجيدة التي أصبحت قليلة جدا. ما حكم الترضي عن الصحابة؟ سنة أهل العلم أن يقولوا عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا ليس بلازم في كل مرة، وليس بمحرم أن يترك الترضي، لكن في الجملة أصبح شعارا لأهل السنة، وأصبح عدم الترضي شعارا لأهل البدعة. فلو كان يترك الترضي يعني تساهلا فلا يأثم وليس بمنكر، وإن كان لا إن كان يترك الترضي عن الصحابة تعبدا فهو الضال المبتدع. نعم، غير الصحابة السنة أهل العلم في ذلك طريقتهم أن يترحموا عليهم، وإن ترضى عليهم فلا بأس، كثيرا ما يترضون عن كبار الأئمة. الصلاة على الأنبياء كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة، ويمكن أن يقتصر على السلام، ويمكن أن يجمع بين الصلاة والسلام كما في عامة كتب السنة يذكرون الأنبياء بصلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري ومسلم كثير. ما يأثمش من تركها تساهلا أو يعلم أنها ليست واجبة عليك الصلاة. ذهب لطبيب الأسنان في نهار رمضان في مساء رمضان، كنت أجد طعم الدواء، طعم العقاقير التي يضعها في أسناني في ريقي أثناء نهار رمضان. هو اللي بيحط قرنفل، وبيبقى له ريحة نفاذة وليس طعما، فأنت بتتهيألك أنه طعم. على أي الأحوال إن قضيت فهو أحوط. رجل باع شقته من رجل من أجل أن يجهز بناته، جهز إحداهن وباقي المال لباقي البنات، هل هذا المال زكاة؟ علما بأنه يسكن الآن في الشقة إيجار جديد مؤقت. نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب.